عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البصوص غالبا أو الأنفس أو العقد إذا كانت في الرأس فسيحصل مشاكل مع الوقت، يعني تستفحل المشاكل وتعظم شيئا فشيئا إن لم تتدارك وتحل هذه المشكلة. أنت الآن تشتكين من تسلط الخبيث الساكن عليك وسبب لك أرقا وقلة نوم، هو يريد أن يؤثر تأثيرا بالغا على التركيز لكي يعني يفسد العقل والإدراك والذهن والعصب والذاكرة، لأنه فيما يظهر خبيث مستخبث. ولذا لابد من استيفاء البرامج العلاجية الخاصة بالرأس، منها تدليك التفريك للرأس، ومنها صبغة الرأس أو قناع الرأس سدر مع حنة مع زيت الزيتون وماء، ولو كان زمزما لكان أفضل. ثالثا استنشاق بخار زيت الحبة السوداء، كذلك الحجامة، دلو الحجامة، ولو اضطر الأمر إلى أن يحلق شعر الرأس فلا بأس يحلق شعر الرأس لأجل أن يبقى العقل والذهن والذاكرة والتركيز. يعني إن كان هناك مفسدتان فترتكب الأقل ضررا وتترك الأعظم ضررا. فمفسدة ذهاب الشعر أقل من مفسدة ذهاب العقل بلا شك، والعاقل يفهم ذلك، وصاحب الضر هو الذي يقدر ذلك أو من معه أو المتابع له في الرقية. هذا مهم جدا، لأن الكثير قد يحتجم من فوق الشعر فلا يستفيد استفادة كبيرة. إفادة السجود لله سبحانه وتعالى هذه من الأشياء المهمة جدا جدا جدا. وأناس يشتكون من الخبثاء لا يجعلونهم يسجدون لله، يتعبونهم صداع دوخة رعاف وما إلى ذلك، لكن يجتهد في ذلك فإن السجود لله عبادة وعافية في الرأس وفي الجسد وفي الدين وفي كل شيء. أسأل الله من فضله، أسأل الله الميت الحسن أن يميتنا ونحن سجدا بين يديه فما أعظمها. وإذا مات الشخص على شيء بعث عليه، أسأل الله من فضله في هذه الساعة وعلى ذلك القدير بالإجابة الجديد. إذن لابد من استيفاء برامج العلاجية الخاصة بالرأس. أسأل الله أن يشفيك يا أخي وأن يعافيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحسن بل قد يلزم عند سماع الرقية تغميض العين. إن استطاع الشخص أن يغمض عينيه وألا يفتحهما أبدا وإلا فيعصب عليهما على عينيه بمنديل أو بقماشة أو ما إلى ذلك، ويسمح للرقية طالة مدتها أم قصرت مباشرة أو غير مباشرة. تمام، هذا الأمر الأول وهو مهم جدا، لأنه قد ينفعنا مستقبلا في قضية بيان أمر خفي قد يظهر عند الرقية استبصارا فيبصرها المريض، قد يبصر حتى مكان سحره، قد يبصر شياطينه، قد يبصر حاسده وعائنه وما إلى ذلك، قد يبصر حالته كلها. وهذا مجرب، البعض من الناس قد عافاهم الله بهذه الطريقة وكانت خلاقا لهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى، لأنه قد دحر عدوه وقد غلبه وما إلى ذلك، حينما رأى افتعل بأنه قد يفعل ويفعل في إبطال أسحاره وفي دحر أعدائه، فإنه قد يكون واقعا وقد عاف الله البعض بهذا، والبعض من الناس قد لا يرى شيئا ألبته أبدا. الأمر إلى الله من قبل ومن بعد، ولذا تعمل، فإن رأى الشخص شيئا فإنه قد يكون من الحقيقة يعني بمكان عظيم، يكون هناك حقيقة وشيء واقعي، إن لم يكن قد يعني كان للشيطان وطأة فيه فلبس عليه، هذا شيء آخر. لكن البعض قد يعني عافاهم الله سبحانه وتعالى حينما استعلى بأنه كأن في يديه مثلا ماء مقروءا عليه وملحا ويرش هنا وهناك، قد يرى خيطا معكوزا فيفك عقده، قد يرى حبلا، قد يرى مسمارا فينزعه، قد يرى شيطانا فيطعنه ويقتله، ثم بعد ذلك سبحان الله كأنما نشط من عقاد، وقد عافاه الله وقد خفف عنه، ومع الوقت قد عوفي وقد كوفي بإذن الله سبحانه وتعالى، قد كوفي وقد شوفي بحول الله سبحانه وتعالى. فهذه طريقة مثلى وطيبة، فمن كان يرى الارتباط والكلاب وما إلى ذلك فليقرأ ولينفث عليها وليفتعل كأنه يرش عليها ماء مقروءا عليها، وليأتي في باله أن بيده خنجرا أو سيفا أو سكينا فيقتل هذا وذاك من الشياطين ويقرأ وينفث عليها وما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما ينفع وأن ينفعنا أجمعين، يجعل لنا عفوا وعافية وشفاء، إنه على ذلك قدير الإجابة سيدي. الكل يشتكي من أشغال وأعمال تعيقه عن البرامج العلاجية، لكن هل الأشغال والأعمال هذه وقتها قصير؟ يوم يومان ثلاثة أسبوع وتنتهي، أم أنها سنة أو سنتان؟ الوضع يختلف، غير أن هناك تسويف، غير أن هناك من يصد عن الرقية وعن البرنامج العلاجي وجلسات الحجامة. ولو تتبعنا الأشغال لكان هناك فراغ في الوقت فيما يظهر لي عند الكثير، لكنه يتحجج بأنه ليس فارغا وأنه مشغول، ولو نظم وقته وجدوله لوجد أن هناك ساعات طوال فارغة لا يشغلها شيء، ولو أنه اجتز واقتطع من وقت نومه ومن وقت راحته ومن وقت شغله، إن كان هناك 4-5 ساعات اجتز منه ربع الساعة من هنا وربع الساعة من هناك وربع الساعة من هناك إذا اجتمعت له ساعتان أو أكثر، يستطيع أن يسمع الرقية، يستطيع أن يحضر الراقي ويقرأ عليه، يستطيع أن يدهن ويعمل مسائل، يستطيع أن يعمل الحجامة وما إلى ذلك. ولذا لابد من متابعة دقيقة. التسويف باب عظيم، سواء في التوبة إلى الله أو فيما يصلح النفس والجسد ويحصل به العافية، لأن هناك أمراض عظيمة من هذه البلاءات عليها خبثاء، عليها ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم وعشاق وخداع وحراس يمنعون ويرفضون، بل وأن بعضهم يعمل عقدا على العلاجات لأجل أن لا يمشي عليها، أو أنه يأخذ هذا ويترك ذاك فيترك ما قد ينفعه، ولعل شفاءه فيه. وكذلك قد يتنقل من شيخ لشيخ لأجل ألا يمشي على برنامج علاجي معين لأجل ألا ينفك منه ويغير. وتراه كل يومين أو ثلاثة عند أحد المشايخ ويتتبع في اليوتيوب فيترك الفائدة المرجوة التي قد يستفيد منها. كل هذا وسوسة، وكل هذا عقدا، وكل هذا بعدا عما ينفعه. ولذا ترتيب الأمور تنظيمها، وإذا كان الشخص عاجزا فليجعل أحد الأقارب أو أحد الأصدقاء، الصديقات لها والأصدقاء له، أو الزوج للزوجة، الزوجة للزوج، الأخ للأخت، الأخت للأخت، وهكذا يساعده وتساعده تساعدها كذلك في تنظيم الوقت وفي العزم والمتابعة لأجل ألا يضيع الوقت هدرا. لأن هذه الأمراض الروحية إذا طال بلاؤها تشبثت في الجسد وتشعبت في الجسد وتشبكت في الجسد، فخلاصها حين ذاك يكون صعبا، لأنه عقد تتوزع ومرابط تربط، وكالمسامير تثبت، فأنا لها أن تذهب بعد عمر طويل قد صدأت وقد ثبتت وقد أحكمت، بل وعليها الخدام والحراس، ليس ذاك فحسب، بل أن عليها العشاق، فيؤثر الموت على أن لا يخرج من الجسد. هذه دائرة عظيمة، ولذا لا بد من الاجتهاد، اجتهادا مباركا عظيما. وقضية مرض قضية علاج، قضية أمراض روحية قضية صبر وجهد واجتهاد واستمرار ومتابعة دقيقة جدا جدا جدا. أسأل الله أن يشفي مرضانا أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيما يظهر والله أعلم أن المسحور يتعب ويضيق من ساحره، والمحسود كذلك من حاسده، والمعيون كذلك من عائنه، المضرور ممن ضره، المغلوب ممن غلبه، المقهور ممن قهره، هذا هو العام. ولا نريد أن ندخل في الأوهام وفي الوسوسة، أنا أبين لأناس يفهمون ويعقلون لأجل أن يؤخذ من آثارهم، ولأجل كذلك أن يحذر من كان والعياذ بالله في مجال السحر بالليل وبالنهار. فكم من قريب قد يشكو من قريب له ساحر وحاسد وحاقد، أو أنه يذهب لساحر ويأتي بالطعام والشراب ما بين الحين والآخر، وبالهدايا القيمة، لا لحب إنما لبغض ودسيسة يدسها والعياذ بالله، يدس السم في العسل لأجل أن يقهر ذاك أو تلك ويغلب ويفقر ولا يتزوج أو لا تتزوج، وهكذا. ولذا فيما أرى بأنه يؤخذ من آثار من كان هناك ضيق منه وخوف ورعب وهلع وهكذا، فإنه قد يكون سببا في ضر المضرور وابتلاء فيه، ليس بسحر فقط بل بعين وحسن. فالأمر عام وليس خاص، فالأمر عام وليس خاص، كما أنه ليس كل ضيق من سحر أبدا، بل قد يكون من عين ومن حسد كذلك ومن نفس. لعلي قد بينت، أسأل الله أن يبصرني وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيد، قضية سورة البقرة قضية عظيمة، والاستمرار عليها قراءتها وسماعها شيء عظيم جدا جدا جدا، وبعد ذلك الرقية، فهذا شيء عظيم. ثم بعد ذلك الأعراض تأتي بحسب ما تكون هناك عقد أو عاقد أو مس في الرأس، في البطن، في الرحم، في الظهر، في الرجل، في اليد وما إلى ذلك، وكل له علاجاته الخاصة. الرأس خلاص عند العلاجات معروفة، الست العلاجات التي قد بيّنتها وانتهينا. الآن تشعرين بإبر في جسمك وخاصة في الأرجل، تنقيع الأرجل في ماء دافي يعني يميل إلى الحرارة مع قليل من الملح الخشن والخل جيد، واخذ أطراف الأصابع والضغط بعد الوخز، الوخز بالإبرة طبعا، مسحة طبية، إبرة السكر، وخز وخزتين ثلاث أربع، ثم بعد ذلك الضغط لأجل أن يخرج بعض الدم، هذا نافع ومجرب، وقد يخرج معه مس، وقد تنحل عقد، وقد يخرج معه ضر بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته يا أختي أن يصلح الحال والمآل. كثير من البيوت على هذا المنوال وعلى هذه الحالة عند البعض من الأولاد، سواء ذكورا أو إناثا. الأولاد حينما نقول أولادا يدخل فيها الذكور والإناث، كما قال الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هذه مشكلة، والمشكلة لها حل بلا شك. نأتي لهذه المشكلة، تتفرع من ضر الأم، تتفرع كذلك من حسد على الأولاد، وتتفرع كذلك من ضر في البيت، وتتفرع كذلك من شيء عام في الوالدين وفي الذرية. هذه أظنها أربعة أو خمسة، هذه كلها أو بعضها يأتي في الأولاد ويسبب أمراضا، ومنها هذه الأمراض العصبية المفرطة، البعض تشنجات، والبعض أورام، والبعض آلام، والبعض يعني أمراض أنواع وأشكال، نسأل الله العفو والعافية. أنت الآن تشتكين من عصبية شديدة عند الأطفال، هذه العصبية مشكلة بلا شك، وهذه المشكلة لها حلها، وحلها في الكتاب وفي السنة، خاص وعام، خاص للطفل نفسه وعام لأبيه لأمه وبالأخص الأم، وكذلك للبيت، ما بين الرش في البيت، ما بين قراءة سورة البقرة، ما بين وكذلك استخدام العلاج، كذلك الحجامة وما إلى ذلك. نسأل الله اللطف، ونسأل الله الأمن والإيمان والسكينة والاطمئنان للوالد وللولد، لنا أجمعين يا ربنا. نعم، الجن تسبب أمراضا عضوية بلا شك، وهذا معروف، وهذا ما نحن بصدده وبعلاجه، تسبب أمراضا عضوية ونفسية وعقلية، وتؤثر بالأحاسيس والمشاعر أكيد، وعلاج ذلك بالكتاب والسنة بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك أسحار بالملامسة تكون، وهي أسحار عظيمة وقد لا يفقهها أي ساحر، سواء بملامسة الأشياء أم بالمصافحة وغيرها. أما الأسحار التي قد تكون في الثياب فإنها كثيرة، يسحر الشخص فيها على أثره، على عرفه، على شيء من جسده أو من بشرته أو من شعره قد يكون فيها. وعلب الموية أو غيرها، عصيرات، قد يكون هناك سحر من خارجها عبر الملامسة كما قلت. وقد يعني يدخل فيها بإبرة صغيرة السحر، أو إن كان هناك مهارة فقد تغلق وتحكم، أو قد يدخل الشخص في دائرة أنها مغلقة وليست بمغلقة، إنما يخيل للشخص أنها مغلقة وليست مغلقة من فعل السحر الذي قد عمل فيها، نسأل الله العافية. فإنه يهيج ويهيم على من كان له ذات السحر. على العموم يا أختي، أنا لا أريد الوسوسة ولا الأوهام ولا ما قد يكون يعني مشتتا للذهن وكذلك ظانا للسوء للناس، لا، أنا مبلغ لأجل المعرفة ولأجل الاجتهاد مستقبلا، وإجابتي ليست لك لوحدك، إنما هي للناس عامة، وصوتي هذا سيكون في المشرق وفي المغرب، وأسأل الله أن يبصرني بما ينفع نفسي وينفع إخواني وأخواتي في الله سبحانه وتعالى. فمن ناحيتك أنت خاصة لا يدخل في بالك هذا، قد يكون وهما ووسوسة، وتلك الثياب قد تخلصت منها، وقد يكون قد غسلتها بماء وملح وما إلى ذلك وتخلصت منها، لكنك قد لبستيها وقد يكون فيها شيء لا قدر الله، كما قلت لك لا تدخلني في دائرة الوهم والوسوسة. أسأل الله أن يحفظنا وإياك. الشافي الله سبحانه وتعالى، وأناس قد عافاهم الله وقد كانوا في غلبة من أمرهم وفي ضر عظيم. أنت تشتكين ضمورا في المخيخ وفي المخ له أكثر من 15 عاما، والله قادر سبحانه. ولذا عليك بالرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة، فإنه سيخفف عنك لا محالة بإذن الله، إن كان العرض عرض سحر أو حسد أو نظرة أو مس أو نفس أو عقد، بإذن الله سبحانه وتعالى، والله القادر جل وعلا. أنت كوني متيقنة في الله، مؤمنة بالله حق الإيمان، وصبورة ومستمرة على البرنامج العلاجي، لا بأس باستخدام علاجات تصرف من المستشفيات لأجل تقوية الأعصاب والعظام، وكذلك فيتامينات وما إلى ذلك، لا بأس بها، ولا غنى عن القرآن والسنة أبدا. يجب أن تجتهدي أنت وغيرك في ذلك. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم من لدنه سلطانا نصيرا وعضدا وظهيرا وركنا شديدا، وأن لا يجعل الشيطان علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. كوني قوية واعتصمي بالله وتوكلي عليه، واجتهدي في علاجك، وعليك بجلسات الحجامة أكثري منها، لأن هذا الضر كثيرا ما يكون في العصب وفي الدم وفي العظام وفي الغضاريف، والحجامة خير علاج بإذن الله سبحانه وتعالى. عليك بالمسهلات كذلك، طبق البرنامج العلاجي ولو يعني حظيتي ببرامج علاجية أو أعشاب قد تساعدك فلا بأس في ذلك. أسأل الله في أسمائه وصفاته في هذه الساعة أن يشفيك وأن يردك وأن يرد لك ما سلب منك أنت وغيرك من إخواننا وأخواتنا ممن عجزتم وغلب على أمركم غلبتم على أمركم وقهرتم وعجزتم. أسأل الله أن يرد لكم حقوقكم وقوتكم وأن يعافيكم أجمعين وأن يرفع البأساء والضراء والشدة واللأواء إنه على ذلك قدير بالإجابة جديد. إسماعيل الرقى الخاصة بالأعصاب وبالعظام وبالقوة والنشاط، ركزي حينما تسمعين الرقى اغمضي عينيك وكوني مسترخية، قري لعلها عين سرت فيك، لعله حسد شديد ربط فيك، لعلها أسحار مشيت عليها أو شربتيها أو شممتيها أثرت عليها حتى أنك تركزين، وإن تأثرت بها كلها فاستمعي لأغلبها. وعادة تبارك الله رقايا قد تكون شاملة، قد تكون شاملة ولو أني أخصص شيئا معينا، لكن بالأعم فإنها تكون شاملة. أسأل الله أن ينفع بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله أن يشفيك يا أخي وأن يعافيك ومرضانا أجمعين ومرضى المسلمين. فيما يظهر لي في باب الرقية بأنه لا يوجد علاجا لمدة 40 يوما أو 90 يوما أو أقل من ذلك وأكثر، أنا كراقي شرعي أكون متابعا للحالة، والحالة التي عندي يتقرر علاجها بتقرر تحسنها وشفائها. فإذا شفيت بإذن الله، إذا شفيت بأمر الله وإذنه ورحمته وفضله ومنه وكرمه، فإنها حين ذات لا تترك العلاج كله ولكن بعضه شيئا فشيئا إلى أن يزول البلاء بالكلية وأطمئن لهذه الحالة، وهي كذلك تطمئن لنفسها. هناك تجديد وهناك قدير وهناك موروث، كما قلت أنك فيما يظهر تعبانة من تعب أمك، ولذا يعني لا يغركم من قال أن هناك برنامجا علاجيا لمدة 21 يوما أو 99 يوما. كل هذا فيما أراه بأنه غير مناسب للحالة البتة، فالحالات أغلبها قديمة وعظيمة وتتجدد موروثة، وفيها النصوص الظالمة وعليها الحراس والخدام وأمور كثيرة، ولذا لابد من متابعة دقيقة ولابد من الصبر والاجتهاد والجهاد. لابد إذا أنت الآن 40 يوما وخفت عنك الأعراض ثم تركت البرنامج العلاجي والأعراض كما هي وقد يكون رجع الكثير منها، وهذا خطأ فادح. أنا مع المرض متى ما كان، ولو كان هناك متابعة لمدة سنة أو سنتين أو زيادة. صحيح أن هناك تحسن، لكن من ناحية الشفاء الكل يريد الشفاء، لكن لعله إن شاء الله خاصة للحالات القديمة، لأنه هناك أناس لا يتركون المستشفيات البتة وهم على حبوب مهدئة ومسكنة ولأمراض كثيرة. قضية المتابعة في الرقية أو في البرنامج العلاجي في جلسات الحجامة يذهب بهذا كله بإذن الله، يذهب بهذا كله. وقد وقفت أنا وكثير من الرقاة لمثل هذا. طبعا أنا أريد شفاء للحالة التي يتابعها، وكذلك الحالة تريد الشفاء لها. هذا قضية الشفاء أمره لله، لكني مع المرض. بقي 20 أو 30 أو 40% من الأعراض أنا معها برقيتي وبعلاجي وبحجامتي، وهكذا إلى أن يزول البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. والله قادر مقتدر قدير، والله قادر سبحانه وتعالى. ولذا لا بد، بارك الله في الجميع، الاستمرار والمتابعة في البرنامج العلاجي في جلسات الحجامة في الرقية متابعة دقيقة حتى يزول البلاء بإذن الله. وقضية قصر النظر والانخفاض في الضغط وما إلى ذلك، وعمرك 36 سنة ولا زلت عزباء، وهناك مشاكل في الدراسة وما إلى ذلك، لا بد من متابعة دقيقة لا بد متابعة دقيقة في البرنامج العلاجي، وعدم تركه البتة ما بين العسل والزيت والسدر والاغتسال بالملح وبالغسول وجلسات الحجامة والشرب كذلك زيت الزيتون والحبة السوداء والقسط الهندي. هذا شيء مهم جدا، ولا بد من حصر البلاء ولفظه من الجسد عن طريق الاستقاء وعن طريق المسهلات وعن طريق جلسات الحجامة. أسأل الله الشفاء لك وللجميع. عليكم السلام ورحمة الله. الجاثوم هذا هو متعلق بخبث في الجسد وعقد وبخبثاء في الجسد وخارج الجسد، ولذا لا بد من خروج هذا البلاء حتى لا يتأتى مرة أخرى، ولا يكون ما بين الاستقاء والمسهلات والتدليك والتفريك الجسد وجلسات الحجامة. الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا ومرحبا. أنت تريدين العافية يا أختي لأخيك. قضية سحر، قضية دمار، قضية سحر، قضية والعياذ بالله قضية شياطين، وقضية ظلم عظيم وضر شديد. أناس قد يكون أبطلوا أسحارهم بأسحار فيما يظهر ذلك، لكنه لا، بالعكس. تخيلي يا أختي بأنه حينما يذهب الساحر، أو يذهب الواحد للساحر يقول له مثلا، يقول له أخي أو أختي مسحورين وكذا، ممكن يأمر بأخذ بعض آثارهم، ممكن الاسم واسم الأم وما إلى ذلك، أو أطعمه هذا أو أصفوه هذا أو رشوا له هذا أو شمموه هذا لأجل أن يبطل السحر معه. هذا سحر على سحر، ولن يبطل السحر الأول بالسحر الثاني، قد يهدأ فقط. لأنه الآن تصبح حرب بين هذا وذاك، بين الشياطين الأولين والشياطين الثانيين، أيهم أقوى كان أنفذ، أو أنها هدنة فيما بينهم ويرضونهم بأي شيء. الذي في الضر هو نفس الشخص، لأنه يصبح على في غلبة من أمره. في ناس أبطلوا أسحارهم ألا ما عاد يصلونه على أساس أنهم أبطلوا أسحارهم، يعني أنه إيش، أنه تفريق خلاص، يبقى التفريق وخلاص، وما عاد يطلب الطلاق ويهدأ ويروح عنه الضيف. ممكن صوريا، لكن في الأصل الضيق موجود والآلام موجودة والأسقام موجودة وما إلى ذلك، لكنه هدأ من ناحية معينة، لكنه زاد شياطين على شياطين في الجسد، زيادة شياطين. والضحية نفس الشخص الذي قد عمل فيه أكبر من سحر، فهمت يا أخي؟ ولذلك يعني لابد أن الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنت تقولين أن بعض العلماء أجازوا ذلك، والله يا أختي ما في جواز بهذا أبدا، ما في جواز بهذا. قد يقال أنه فلان أو فلان أو فلان، يعني ما ثبت شيء يعني أمامنا مكتوب أو مقروء أو ما إلى ذلك، إلا من الشيخ العبيكان قبل مدة حسب ما يرى هو أو يعني بعض الآراء، لكنها مردودة يا أختي. أولا الله سبحانه وتعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. طيب هل هناك فلاح للساحر حينما يذهب إليه ويقال له بالله تكفى بالله تنضبط الأمور ليس كالقرآن والسنة يا أخي؟ ممكن أنكم ثلاث سنوات الآن في قضية الدفع والاجتهاد، لكن ما في فائدة إلى الآن، لأنه يا أختي الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله، إلى الآن لم يأذن الله. هذا واحد. الأمر الثاني، ممكن أنه لم يتعرض فعلا لشيء من مما يبعد البلاء عنه، ممكن أنه ما أخذ مسهل كثير، لا سيما أن سحره في بطنه، لا سيما أنه لم يرقى كثيرا، لم يتابع، لم يحجب حجامة في رأسه وظهره عدة مرات، قد يكون ما انضبط على العسل، قد يكون ما انضبط على الزيت، قد يكون ما انضبط على الزمزم. هذه أمور يعني لابد أن تكون يا أختي لأجل أن تتم العافية بإذن الله. لكن الإنسان يعني مرة مرتين عشر مرات وثم يأس، هذا خطأ. كم من أناس حاولوا إبطال أسحارهم بأسحار ولا فائدة، كما قلت لك إنما هو تمويه بس للناس أنه قد أبطل في السحر أول أو من هذا القبيل. ما في إبطال، بالعكس بل يزيدون شياطين ويزيد ضر وتزيد غلبة، نسأل الله العفو والعافية. لعلك فهمتي، بارك الله فيك، نسأل الله أن يشفي مرضاكم ومرضانا أجمعين، إنه على ذلك القدير والإجابة الجديد. القرآن القرآن القرآن والسنة يا أختي لا يحيد عنهما أبدا أي شخص من المؤمنين والمسلمين، ولا يفكر أحد في سحرة وفي شياطين، فإن ضرهم عظيم وإن سيطرتهم عظيم، ولا يفلح السحر حيث أتى كما قال صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإنسان في علاجه سواء بالقرآن أو بالأعشاب والرقية يجدد في علاجه، لا يكون على وتيرة واحدة أو على آيات معينة مخصوصة فقط ويترك الباقي، أو على رقية معينة لأحد المشائخ وخلاص، لا. الذي أراه أن يجدد البقرة، آل عمران، النساء، قد يكون شفاؤه في آية أو في كلمة من آية القرآن. كذلك الأعشاب، مرة سنة مكي، مرة الأعشاب الأخرى أو الزيوت، كذلك في زيت الخروع، زيت الزيتون، زيت الحبة السوداء، الحبة السوداء، القسط الهندي. في رقية مثلا تعود عليها يأخذ غيرها من الرقى، أحد المشائخ الرقى سمع له تأثر به، كذلك لا بأس يسمع لغيره من الرقى أو يذهب لغيره من الرقى، قد يكون الشفاء على يد فلان من الناس وليس على يد هذا، أو في رقية فلان من الناس وليس على رقية هذا، وهكذا. ولذا طبعا هناك سحاب الأجساد قد يجعلون حجبا بين الشخص وبين آيات معينة أو علاجات معينة أو رقاه معينين على أصواتهم على صورهم على آثارهم كانوا يأتون إليهم في الدور أو يأتي المشايخ إليهم في بيوتهم. كل هذا يكون. على العموم أختي المباركة استمري في متابعة في رقاكي، والشهية قد تنعدم لأجل ما فيها، قد يكون قد تحرك جراء رقية جديدة أو شيء استهدف تلك العقد وذاك البلاء في البطن أو في رحمك، والانضباط على البرنامج العلاجي والعسل والزيوت والأمور هذه من الأشياء المهمة والحجامة كذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته التوفيق للجميع والعفو والعافية لنا أجمعين، اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بلا شك وسوسة وخوف وهلع وجزع تفكير سلبي، كما تقولين يا أختي بأنك كأنك قد فعلت شيئا خطأ وغلطا ولكن لم تفعلي شيئا. فعلا هذا دليل على وجود فيما يظهر العقد ومن عليها، قد أحاط بها وقد أثر على القلب وعلى الفكر تأثيرا بالغا، ولذا لابد المتابعة متابعة دقيقة في الرقية الشرعية في البرنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة. النوم لابد أن يكون كافيا نوما عميقا، وإلا يجتهد في أن يأخذ الشخص عقاقيرة تساعده مبدئيا على النوم، وإذا انضبط بإذن الله في نومه يترك تلك العقاقير التي قد تساعده في نومه، لأن النوم أعظم نعم الله علينا نحن البشر، فعل كثير كذلك من من خلق الله. ولذا إذا هناك قلق واضطراب وهلع فحين ذاك يكون الشخص في مشكلة لابد فيها من متابعة متابعة دقيقة. حجامة الرأس والصدر والظهر مهمة، الحجامة مهمة وتساعد كما أنها تساعد في ذهاب العقد التي قد تجعل الشخص ينام كثيرا، فإنها تساعد في حصول النوم لمن حرم من النوم بإذن الله. ولذا لابد من متابعة متابعة دقيقة في الحجامة. الحجامة أمرها عظيم، ومن أهملها فقد أهمل صحته وعافيته، لا جدال في ذلك أبدا البتة. وقد وقفت أنا شخصيا على أحد الأشخاص كان لا ينام وكان يتأثر تأثرا بالغا، وآخر الأشهر كان لا ينام أبدا، آخر أيامه من الأشهر التي قد تأثر فيها لا ينام أبدا، والحمد لله رب العالمين بعد الحجامة رجع طبيعيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشفاك الله يا أختي وعافاك ورفع بلاءك وضرك وضيمك وبلاءك وكل من اشتكى، نسأل الله أن يرفع البلاء منه والسوء والغلبة إنه على ذلك القدير سبحانه وتعالى. نقطة مهمة أنت ذكرت سؤالا فيها، ألا وهي الأهل خاصة الوالدان والمرض الموجود وتحركه وتفاعله مع الرقية في وجود الوالدين والبقية من الأهل. الناس في ذلك على قسمين فيما يظهر لي. القسم الأول لا يريدون أحدا أن يعرف ما فيه البتة، لا الوالدان ولا الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجها ولا أحد أفراد العائلة من الإخوان والأخوات ولا أبدا نهائيا. وهذا فيما أرى أنه يعني تضييق واسع، ولعله يترتب على مساوئ أكثر من ذلك لو كان هناك ردة فعل أو سوء فعل أو عظيم أمر حصل دون سابق علم وإنذار للأهل والأقارب، للزوج من زوجته، للزوجة من زوجها، للوالدين، للإخوان، للذرية، فيكون الشخص في غلبة من أمره ويكون يعني سيصبح في نظرهم بأنه إما يستهبل أو يرى بأنه فيه غباء أو فيه جنون أو فيه عته أو ما إلى ذلك، لأنه لم يخبر أحدا بمرضه، فصار ما صار من بعض الأمور التي قد تأتي وتحصل من الممسوسين ومن المضرورين في الأخلاق في الأعمال في الدين، حتى أن البعض يؤثر عليه في صلاته ولا يعلم ما الأمر، كان يصلي فأصبح لا يصلي، طيب ليه ما يصلي؟ لما؟ إيش السبب؟ يقول بس نوم أو ما إلى ذلك، وهو في ضر عظيم في غلبة من أمره، أو هي كانت قائمة وإذ بها كسولة جامدة، زوجها مستغرب عليها وينظر لها يعني نظرة. كذلك الوالدان حينما يريان المعصية والعصبية من ولدهما ذكرا أو أنثى يستغربان رابة عظيمة بعد أن كان وكانت في طاعة عمياء وفي صياع عظيم، لما؟ قد يكون حسدا أو سحرا أو مسا أو ما إلى ذلك، ولا يخبر الوالدان لأجل ألا يعني يكون في لأن لا يكون في تعب وهم وغم وما إلى ذلك. الذي أرى أن يعلم الجميع بما في الشخص، طبعا مع الكتمان والسرية التي تنبغي لكل عائلة محدودة، الأبوان والإخوان، الزوج وزوجته والذرية كذلك، من عقل منه ومن فهم، ويعمل لأجل أن يرفع المستوى النفسي، يغدق على الشخص ويقام معه ويعان كذلك على دفعه للصائل. بعض الناس يأتي بصديق له، بعض النساء تأتي بصديقة لها ترافقها ولا تعلم لا أمها ولا أختها ولا أخوها ولا أبوها، تأخر زواجها قد لا يعلم بأنها مبتلاة من صديقة لها سحرتها أو من علاقة محرمة قد كانت وما إلى ذلك. كل هذا الذي أراه أنه يعلم الوالدان الأمر هكذا وهكذا، ولا بد من الصبر، الدنيا مليئة بالفواجع وبالضر وبالنكبات وبالهلع وبالخوف يعني مليئة الدنيا بالأمراض الأمر طبيعي، شيء من الله ابتلاء، مثلها مثل السرطان، مثلها مثل الشلل، مثلها مثل السقوط، الكسر، الحرق. نحن معرضون بشر، أسأل الله أن يحفظنا وأن يعافينا أجمعين، أسأل الله العافية، أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك الذي أرى أن يعلم الوالدان، بالعكس حينما يعلم الوالدان يكون هناك تفهم. إذا علم ما في الزوجة للزوج، والعكس كذلك إذا علم الذرية ما في الوالدين من ما فيهما، إذا علم الأخ من أخيه، الأخت من أخيها وأختها، يكون هناك قرب عظيم لأجل هذا المرض والابتلاء. كذلك يكون هناك غض الطرف عندما يكون هناك تصرفات لا إرادية بسبب التأثر العظيم، غير أنهم سيكونون معك، سيكونون معك يا أمت الله في برك، في غلبتك، في الإنفاق عليك لأجل الرقية، لأجل البرنامج العلاجي، لأجل الحجامة وما إلى ذلك. وهكذا هذا هو الأمر الأول الذي قد يعني تطرقت له يا أختي، تقولين أنك يعني لا تريدين أن تعلمي والديك بأمرك. الذي أرى أن يعلم الوالدان، لأن إعلامهما فيه خير لهما ولك، لأجل الدعاء كذلك، ولأجل مراعاة ما قد يحصل كما قلت، والاحتواء. صح أنه هم وغم وكرب، لكن هذا ابتلاء من الله، ابتلاء خاصة لمن كان بلاؤه عظيم وقوي أو قديم، أو له تصرفات مشينة وله ردود سلبية عظيمة. أما بلاء بسيط أو من هذا القبيل، ممكن الواحد أنه يعالج نفسه شهر شهرين، ولعله أن ينتفع عين بسيطة، حسد بسيطة، أو سحر فك بفضل الله وانتهينا، أو مس هكذا أتى للشخص من هنا وهناك وانتهى الحمد لله. هذا شيء بسيط، ما هي مشكلة، ممكن. لكن البلاءات العظيمة القوية الشديدة التي تتجدد والتي تتكون والتي عليها مسوس عظيمة والتي عليها ملوك الجن، والتي تؤثر كذلك على النفسية، وتؤثر كذلك بالانفعالات والمساوئ، بالمعصية وبالهجران وبالغضب وبالشتات وما إلى ذلك. هذه لابد فيها من الإعلام فيما يظهر لي، والإعلام خير بإذن الله سبحانه وتعالى. صح أنه قد يكون مشكلة في يعني قضية أنه يكون هناك كرب وهم وغم، لكنه نافع بإذن الله سبحانه وتعالى، نافع بإذن الله سبحانه وتعالى في قضية الدعاء والاحتواء، مراعاة الظروف والإرداق والإنفاق والقيام مع المضرور، أمور كثيرة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي ويعافي. الأمر الثاني اللي هو القراءة، نعم هذه منها كذلك، قضية الوالدان أو الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها أو الأخ لأخيه ولأخته أو الأخت لأخيها وأختها، في القراءة، في المتابعة، في الاتيان بالمشايخ ليتابعوا، هذا شيء ضروري وشيء لابد أن يكون. وسماع الرقية كذلك، وقراءة القرآن، هذه الأشياء المهمة، جلسات الحجامة كذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته اللطف بنا، إنه هو اللطيف الخبير، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يلطف بنا أجمعين، وأن يهيئ العفو والعافية والخير والرشد والرشاد لنا أجمعين، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير سبحانه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: كيف أخرج عقد العين والحسد من المعدة؟ سؤال وجيهي جدا. عقد الحسد والعيون إخراجها من المعدة من الأعلى ومن الأسفل، وكذلك الحجامة. وهذا لابد أن يعني يصبر عليه الشخص، قد لا تخرج العقد في غمضة عين ولا في يوم ولا يومين أو شهر أو شهرين، قد يطول الأمر لا سيما إن كان معها شيطانها، وإن كان هناك موكر عليها ومكلف، وإن كان هناك عليها مس عظيم أو دخل في دائرة العشق للجسد، أو من نفس خبيثة حقودة حسودة أو معجبة شغوفة، أو أن المس ساحر قد عقد حقدا لسحره وأثر مع الحسد والعين، هذه أمور لابد أن تعلم وتدرك لأجل أن يكون الشخص على معرفة بما عنده لأجل أن يتخلص منه، وأن يتابع المسألة ليست يوم أو يومين كما يعتقد كثير من الأشخاص. أنا أعرف البعض من الناس تركوا باب الرقية لأجل أنهم قد يعني أصبحوا في غلبة من أمرهم، ما صبروا ولذلك ساءت أحوالهم. أي والله ساءت أحوالهم وعظم ضرهم وكثر بلاؤهم وهيمن وسيطر الشيطان عليهم. أي والله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما بين أمراض نفسية، ما بين أمراض جسدية، ما بين طلاقات، ما بين، لأنه لم يطرقوا باب الله سبحانه وتعالى صراحة، لم يطرقوا باب الرقية، باب الدعاء، باب القرآن، باب البرنامج العلاجي، باب الحجامة، إنما أصبحوا مركوبين من قبل الشياطين لدرجة أنهم يعني تأثروا في دينهم ودنياهم. وقد تكلمت سابقا بأن العلاج قد يكون واجبا، قد يكون واجبا لأجل أنه قد يضيع العقد إن لم يتعالج الشخص، قد يضيع الدين، قد تتفكك الأسرة، قد يكون هناك غلبة والعياذ بالله تجر إلى الحرام وإلى البغي وإلى إيذاء النفس وما إلى ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا لابد من الصبر، فهذه العقد التي تكون في البطن يكون خروجها عبر الاستقاء وعبر الاستطلاق، الاستقاء من الأعلى والاستطلاق من الأسفل عبر المسهلة، فيكون من أعلى عن طريق خلط الماء مع العسل مع الزيت، بعضهم يأخذ ملحا ويضعه في الماء لأجل أن يتقيأ، لكن هذه قد تكون يعني متعبة قليلا لأجل قد يرفع الضغط أو ما إلى ذلك ويسبب قروحا في الصدر أو في البطن. الأمر الآخر، بعض الأعشاب هناك تساعد على التقيؤ كالمنفلة وغيرها، لكنها قد تكون متعبة حتى أن البعض قد يذهب إلى المستشفى من كثرة ما يتقيؤ، يعني يؤثر عليه تأثيرا بالغا. وأنا لا أوصي بالأعشاب إلا شيئا قليلا منها ونادرا وليس دائما، هذا يعني مهم جدا، تدريك التفريق للجسم مهم جدا، يساعد إذن الله على فك العقد. الاستطلاق الذي هو الإسهال لأجل أن يخرج من أسفل السنة المكين والأنفع بلا شك، لكن البعض قد يعني يرى أو يعني يظهر فيه أنه قد يكون ضعيفا عند مادة قوية في البطن، لا بأس أن يأخذ الشخص ما هو أقوى منه، سواء كزيت الخروع أو غيرها من المسهلات القوية. ومن المسهلات بعض الأعشاب التي قد يعني يكون لها وطأتها القوية على الشخص، إذا أخذها يأخذها بقدر معين قليل ونادرا. وددت أن يكون هناك أحد العشابين مختصين في الأعشاب حتى أنه يتابع الحالة عن قرب لأجل خروج هذا البلاء. والرقية بلا شك هي الأولى في هذا الأمر، الأولى في هذا الأمر، وما سوى الرقية هو يساعد على خروج البلاء، يساعد على خروج البلاء. الأمر الآخر اللي هو الحجامة، الحجامة وهي مهمة جدا، وبها يخرج الله خبثا عظيما في سائر الجسد ما كان في البطن وانتشر عادة البطن هو وعاء يعتبر، وما كان في هذا الوعاء فإنه يذهب هنا وهناك، فما كان في البطن عادة فإنه يذهب إلى الدم وإلى العصب وإلى الأطراف وإلى الدماغ وما إلى ذلك. ولذا الحجامة خير علاج، ومن قد كان في الحجامة قليل فعل لها فإنه قد أتى إلى نفسه وقد ترك بابا عظيما من أبواب الشفاء السريع، وقد ترك بابا من أبواب الشفاء السريع. وفيما أظنه أن ابتلي بهذه البلاءات الروحية ولم يحتجب فإني أشك في شفائه إن لم يحتجب، لأن الحجامة نافعة ويخرج الله بها ما في الدم، وعادة الأمراض الروحية متعلقة بالدم وبالعصب وما إلى ذلك، وخير علاج لها الحجامة. هذا ما أحببت أن أبينه، وأسأل الله أن يسددني وأن يوفقني وأن يجعل لي ولكم عفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنه لكم إجابة جديدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القرآن ليس ضار، الدعاء ليس ضار، الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، فيعني هذا سؤال فيما أراه ليس في محله. ولذلك الإنسان يقرأ من القرآن ويتوكل على الرحمن سبحانه ويستمع للرقى ويجتهد، ولعل شفاءه قد يكون في آية معينة أو في دعوة معينة تنطلق من فم ذاك الراقي من قلبه خرجت، وإذ بها تصيب هدفا في ذاك أو تلك، فيبطل الله بها تلك اللفظة أو تلك الدعوة أو تلك الآية أو الكلمة من آيات الله العظيمة، تصيب هدفا، تفك مربطا، تحلل عقدا، وينفع الله بها نفعا عظيما. ولذا يرجى كل الرجاء من الرقى من الآيات والدعوات أنها عافية وأنها صحة وأنها توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر لها بأنها قد تكون ضارة أو غير نافعة. لا لا، ما كان من الله فهو نافع، وما كان فيه آيات الله فهو نافع رافع دافع، وما كان من راق من دعوة وآية فإن الله ينفع به. وقوية الضر أمره موكول بيد الله سبحانه وتعالى، قد يظهر لأنه ضر عظيم لكنه رحمة عظيمة لذاك أو تلك، لو تحرك شيء من آية أو دعوة في ذاك أو تلك وأصيب الخبيث والساكن في الجسد أو تأثر تأثرا بالغا، فقد يظهر ما في المس في ذاك أو تلك من عباد الله وإمائه، فيكون نافعا له وينظر بأنه قد تأثر هو، الأثر فيه صحيح لكنه ليس فيه في الأصل، كالمرآة إنما ينظر الشخص لنفسه، وما في المرآة إنما هو ظل له وصورة له وليس هو، وهكذا اللي قد بينت. ولا بد أن يعتقد الاعتقاد الطيب العظيم في الله سبحانه وتعالى وفي آياته وفي الدعاء، لأنه نافع الحديث، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الله أكبر، توجهوا إلى الله وادعوه. والإنسان لا ينظر إلى عظيم ضره وقديم ضرره، لا، ينظر إلى العظيم سبحانه وتعالى، إلى الله الكبير المتعال الذي يقول للشيء كن فيكون، والذي بيده الأمر والنهي. وهذه البلاءات إنما هي إما أن تكون رفعة بإذن الله للشخص، وهي مطهرة من الآثام ومن السيئات، وهي رافعة في الدنيا والآخرة. لذلك في الآخرة إذا رؤي فنبتله في الدنيا ممن لم يبتلى، يتمنون أنهم لو قرضوا بالمقاريض حتى يكتب الله له مثل ما كتب لهؤلاء الذين نظروا إليه، قد يكون نظرة الذراع لمن فيه عافية ينظر لمن فيه بلاء، نظرة الذراع والسقاء مسكين ذاك وفي سحر وفي غلبة وفي كذا مسكين مسكينة، لا زواج، في مرض، في تعب، لا ذرية، لا كذا، لا في عتة وفي كذا، لكنه عند الله أعظم من ذاك وتلك ممن قد ازدرى واحتقى، وممن نظر نظرة دونية لعباد الله المؤمنين المتقين. اصبروا وصابروا ورابطوا كما قال الله سبحانه وتعالى، عليكم بالقرآن، عليكم بالدعاء، واصبروا فإنه عند الشد يحصل انقطاعا من كثر من عظيم الشد، فمن مقدار أن تشدوا وتجتهدوا تنقطع حبال السحرة بإذن الله، وخيوط من في أجسادكم من الذين قد غلبوكم وقهروكم تجبروا عليه، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، لله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. ولذا أرجو الله وادعوه، أطيلوا سجودكم بين يديه سبحانه وتعالى، لا تعجزوا، لا تخسلوا، لا تملوا، لا تكلوا، كونوا أقوياء، لا تضعفوا، لا تضعفوا، لا تضعفوا أبدا أبدا، لا تضعفوا، فأنتم مع القوي العزيز سبحانه وتعالى، لا يأتي في قلوبكم الذل والعجز وتشعروا بالغلبة بالقهر عليكم أبدا. أولا هذا من الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فالعافية عند ذاك وتلك، والبلاء عند هذا وهذه، إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، وما أراده الله كائن واقع، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، الاستسلام لله. الأمر الثالث، أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بعبده وأمته إلا خيرا، وهو أرحم بعبده من الأم لابنتها من الأم لابنها، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، أن في هذه البلاءات إنما الله جعلها ليس هكذا سبهللا بدون فائدة أبدا، كم من شخص له مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى في جنته لن يصلها إلا ببلاء عظيم قد أراده الله، فيقع ذاك البلاء فيكون في تلك الدرجة العالية، بدون هذا البلاء لا يكون في تلك الدرجة. إذا صبر أيام معدودة، قال في رسول الله إني مبتلى وإني أتكشف وكذا، فادعو الله لي. قالت قال صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن أدعو الله لك فيشفيك، وإن أردت أن تصبري ولك الجنة. قالت: بل أصبر يا رسول الله. الله أكبر. هذه المرأة السوداء التي ذكرها الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاه، قالت: بل أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف. فدعا الله لها فلم يأتيها الصرع بعد ذاك إلا وهي ساجدة. الله أكبر، الله أكبر. قد نفعها الله سبحانه وتعالى بصبرها فبلغت ما بلغت. ولذا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين الذاكرين، لو على ذلك القدير بالجامعة الجديد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صراحة أن الإنسان لا يعجز في قضية في بعض الأشخاص الأقارب الذين قد يكون البعض منهم في أمر السحري سحارا ذكرا أو أنثى، أو حسادا حاسدا حقودا، أو عائنا يصيب بعينيه ولا يخطئ، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء قضية الهجر لهم صعبة، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نقطع الرحم والوصل مع الأقارب. ولذا نحن نعمل بين لا أن نكون معه 24 ساعة فيعلمون عنا ما هو في الخفاء وفي دقائق الأمور حتى يحسدوننا عليه ويصيبوننا عليه ويضروننا لأجله، لا. وفي نفس الوقت لا نهجرهم هجرانا بالسنوات الطوال ونتعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان هناك ظلم بين بسحر عظيم يعني ظاهر ليس فيه دخن ولا غبش ولا يعني فتنة قد حصلت، لا، إنما هو فعلا 100%، لأن ذاك أو تلك خال عم ابن خال ابنة خالة ابن حمل ابنة عمة فعلا إنه قد سحر ومشهور عنه معروف عنه، أو قد تهدد وحصل ما قد توعد وهدد به، هذا شيء آخر قد يستفتى فيه العلماء الكبار صلى الله عليه وسلم بحفظه في قضية هجره وفي قضية البلاغ عنه أو يعني اتخاذ ما يلزم عبر السلطات التي قد تفعل ما تفعل لأجل أن يعني توقفه وتحجز ظلمه وكفره فيسجن ويردع أو يجلد أو قد حتى إن قتل أو ظهر أنه في شرك وفي كفر عظيم فإنه قد يقتل. حد الساحر ضربة بالسيف، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن نحن دون هؤلاء صلى الله عليه وسلم، نحن دون هؤلاء الذين هم في سحر عظيم وما إلى ذلك، ما بين الأحساد الطبيبة والعيون وما إلى ذلك. ولذا نسلم عليهم، وفي المناسبات وفي العزائم، ويغض الطرف عن جاهلهم لعله أن يعلم مع الوقت، ويغض الطرف عن حاسدهم وحاقدهم لعل الله أن يغنيه، وهكذا. ولا تبين النعم عند هؤلاء، كذلك ينفعون بهذه النعم. كانوا فقراء يعطون من الأغنياء حتى أنفسهم تهدأ، ويعطون لأجل الله سبحانه وتعالى، هذا هو يعني ابتغاء وجه الله، ثم لدفع سوءهم وشرهم وغلبة عليهم. كانوا حاسدين على جاه ومنصب، كذلك ينفعون بهذا. يتبعون بالمنصب والجاه ويحاول الشخص أنه يدفع الأذى عنه من هؤلاء بشتى الوسائل المرضية التي لا تشكر الله والتي لها وقعها الطيب في حد السوء والشر في هؤلاء. والله أعلم وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أولا أريد أن أبين أن من سلك طريق الرقية فلا بد له أن يصبر، لأن السحر لا بد له من الصبر في دفعه، والحسد كذلك، والعين كذلك، والعقد كذلك، والنفس كذلك، وبمقدار الصبر بمقدار الفوز والنجاح والنجاح والدفع لذاك الأثر والمؤثر الذي معه، المؤثر يعني الشيطان الموكل المكلف، السحر أو الحسد أو العين، وكذلك النفس. ومن كان ضعيفا هزيلا ومن كان مستعجلا ومن كان صبره قليلا فإنه قد لا يفلح في دفع ما فيه ومن فيه لأجل عدم صبره، لأجل كذلك جعل طريق عليه، طريق عليه من خبيث فيه ومن حوله، سلك له الطريق وبضعفه وعدم صبره جعل له هيمنة وسيطرة عليه، فذاك الشيطان وذاك الأثر السحر أو الحسد أو العين كان له عظيم وطأة على ذاك وتلك. فبمقدار الصبر والقوة والمتابعة والاستمرارية واستيفاء الرقى واستيفاء البرنامج العلاجي وكثرة جلسات الحجامة بمقدار الفوز والغلبة والقهر على ذاك الأثر والمؤثر، ويحاط ذاك الأثر والمؤثر يحاط ويصغر ويدمر، لأنه قد دخل الجسد صال وجال، قد يكون أصبح عاشقا لا يخرج، قد يكون متملكا للجسد فأصبح مالكا له، أصبح مكلفا بعمل شيء في الجسد فهو يعني طائع لسيده الذي قد أرسله معائن أو حاس أو ساحر، فغير الظلم وغير البطش وغير السفه الذي يكون في الخبثاء، غير العقد التي هي كالمغناطيس لهم الذي هو البلاء نسأل الله العفو والعافية، كل هذا يجعل الشخص إما أن يكون صبارا قويا عظيما في دفعه للصائل وللأثر الذي فيه، وإما أن تخور قواه مع الوقت، وإذا خارت قواه قام عليه العدو، فهي قوله وجوله، من كان صبارا من كان مستمرا من كان قويا من كان في قوة من أمره وصبر في أمره فإنه يكون هو الفائز وهو المهيمن وهو المسيطر. ولذلك كثير من الناس على هذا، إلى أن الله قد أنجح، قد خفف الله عن كثير منهم، كانت الأعراض عنده 100%، مع الوقت شهر شهران ثلاثة سنة سنتان، وإذ به تحسن إلى 70-80%، شيء عظيم. والبعض ممن قد خارت قواه إن تحسن 20-30% ممكن أن ترجع إليه لأنه قد ضعف. هذا كله في كفة. الكفة الثانية الحالة النفسية، كيف الإيمان والتوكل على الله كيف هو؟ هذا مهم جدا، الإيمان والتوكل على الله واليقين لابد أن يكون عظيما، وإلا فيكون هناك تسلط من الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. هذا أمر. الأمر الآخر، النفسية لابد تكون عالية، النفسية لابد تكون عالية، وإذا كانت النفسية هابطة مدمرة فحين ذاك الشياطين ستتسلط ويأتون كثيرا عن طريق الدين والنفسية. صاحب الدين الهش يا لطيف، الشياطين حوله 24 ساعة هي يقظته وهي مناعه، لأنه بعيد عن الله، لا صلاة لا ذكر لا قرآن لا عبادة لا قيام ليل لا صيام لا، يعني نسأل الله العفو والعافية. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، عافانا الله، وشيطان مع شيطان وهكذا. ولذلك تنفذ فيه الأسعار والعقاد والأمور هذه من أكثر مما ينفذ على ذاك الذي هو مؤمن وعلى تلك المؤمنة بلا شك وبلا ريب. والنفسية، النفسية هي قلة الصبر، الحظ والنصيب يتكلم فيه 24 ساعة، أنا تعبان 24 ساعة، أنا كذا كذا، خلاص يكون هناك يعني نفسية هادقة مدمرة مزلزلة، صبر قليل. يريد ويريد ويريد ويريد ويريد وتريد وتريد وتريد وتريد وهو وهي في نوم عميق، لا صلاة لا عبادة لا ذكر لا خمول وكسل وخنوع استسلام للمرض، هذا كله خطأ، هذا كله مصيبة، مصيبة على مصيبة، عافانا الله. ولذا يعني يا مؤمنون يا مؤمنات لابد من إيمان وصبر، لا بد من إيمان وصبر، لا بد، هذا شيء عظيم. إذا في إيمان توكل صلاة ذكر خلاص الإنسان قد وصل، لا بد له أن يصبر كما صبر على العبادة، يصبر على دفع السوء، قوة متانة عظمة استمدها من العظيم القوي العزيز سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ليبشر ولتبشر كذلك بالفوز والتوفيق والنجاح وبالنجاح وبهلكة الظالمين ودحرهم وإحلال العقد وفك المرابط. صبر، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، جزاهم بما صبروا جنة وحريرة. الصبر مطلوب، إذا صبر الشخص نال، وأعلم في الحديث أن النصر مع الصبر، إذا كان هناك صبر هناك نصر، وإذا ما في صبر لا يكون هناك نصر ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا أجمعين من الصابرين والذاكرين والشاكرين المؤمنين المتقين، لو على ذلك القدير والإجابة الجديدة. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأتم الرسالة للأخت التي قد أرسلت، وهذا فعلا يشعر به الكثير ممن سلاهم الله في أجسادهم بالساكنين، سواء عن طريق الأسحار والأحساد والحيوب وغيرها، سواء هم عاشقون للأجساد أم حاسدون أو غير ذلك. ولذا يعني المريض حينما يتحدث ينصف له، حينما يصف يصدق، حينما يشتكي يقف معه الراعي، لأنه فعلا يدخل في دائرة حرجة. الممسوس يكون خلق فيه، قد يأمرونه، قد ينهونه، قد يصدونه، قد يردونه عن أشياء عظيمة، منها العبادة لله سبحانه وتعالى، منها بر الوالدين والطاعة لهم وغير ذلك، وقد يكون على الحظ والنصيب وما إلى ذلك. ولذلك يعني حينما يجلس مع بعض الناس قد ابتلاهم الله بالوسوسة والهلوسة والأمور هذه ينصت لك، لكنه لا يتحرك منه شيء، لا يتحسن في شيء إلا ما شاء الله، مغلوب على أمره، مرغوم، مغلوب، مغصوب على ما هو عليه والعياذ بالله. ولذا يعني هو شيء عجيب وغريب، هو شيء غريب وعجيب بلا شك. نحن الرقى لابد أن ننصت للمرضى، ولابد أن نستحوا، ولابد أن كذلك نأخذ من أفكارهم وآلامهم وما هم عليه، نعيش مأساتهم لأجل أن ننفعهم فعلا. لأن البعض يعني قد يكون من الرقاة الذين إما علمهم ضعيف أو أنهم يحيلون هذه الأمراض إلى أمراض نفسية، اذهبوا لطبيب نفسي وانتهينا وخلاص. لا، هذا خطأ. لابد أن يعيش الراقي مع مريضه، يعيش آلامه وأحزانه، بل يتذوقها لأجل أن فعلا يجد حلا لها، لا يخففها ويسكنها فقط، لا، بل يستأصلها من جذورها ويقوم معه مع مريضه ذكرا أو أنثى، يجتهد معه، يكثف عليه العلاجات، يعظم من نفسيته التي قد فعلا تكون متدنية وبالحضيض، قد استولى عليه الشيطان، استحوذ عليه ساحر وساحرة، عاشق وعاشق. يعني امرأة تقول بهذا اللفظ أحس كذا، بهذا اللفظ أحس يعني القضيب الخبيث عند العانة، هكذا شيء خيالي فعلا، شيء قد يكون من نفس الخيال لكنه حقيقة، حقيقة فعلا. هم يشعرون ويحسون، يتألمون، هم في غلبة من أمرهم، لا يأتي في بالك أن هذه خيالات، لا تصدق، إيش لا تصدق، هو يعيشها. أنت الآن لابد أن تذوق ما ذاقه، وأن تحس بما أحس به لأجل أن تنقذه. فعش مع سعده أيها الراقي، وكن معه، كن معه، مد له يد العون، صدقه فيما يقول، صبره على ما هو عليه، ثقفه، قوه بقوة الله التي أعطاك، عقله إن يعني إن زاغ بظلم من فيه يؤثر على عقله وإدراكه، ثبته أرضه بإخلاص، ادعو له بيقين، قوه من ضعفه الذي هو فيه، قوه من عجزه، انتشله من هذه البؤرة، بؤرة الفساد والإفساد والضر والظلم الذي قد حاق به وأحاط به. لابد أيها الرقاة أن نكون مجتهدون اجتهادا عظيما، فهذه الحالات أمانة عندنا، لابد أن نعطيها حقها، لابد أن نقف معها، لابد أن نتوغل في بهذه الأمارات وهذه العلامات الدالة على وجود الخبثاء في الأجساد بعقدهم بعدتهم وعتادهم بقوتهم وبما هم فيه في عقولهم وفي مداركهم، أثرت على الحظ والنصيب، وأثرت على السمع والبصر، أثرت على القوة وعلى القدرة، أثرت على العبادة. إيش بعد العبادة يا أحبة الروحاء؟ إيش بعد العبادة فعلا؟ وناس خلاص يقول والله لكأنما جبال الدنيا على رأسي وجسدي لا أستطيع أن أقوم للصلاة، بالرغم أن قلبه يحب الصلاة، ولعله عند الله من المصطفين الأخيار، لكنه مغلوب على أمره، مربوط بمرابط. أين هي المرابط؟ لعلك أن تهتدي لها أيها الراقي، بل ولعل الله أن يفكها بك أنت بقوة آتاك الله سبحانه، وبخبرة آتاك الله سبحانه، وبعلم علمك الله سبحانه، ثم بإخلاص في دعائك في متابعتك. فالله سبحانه العليم الخبير وهو القوي العزيز جل وعلا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم أحبتي.